عن نهار ابن عبد الله العبدي قال عن نهار ابن عبد الله العبدي والنبري العبدي سيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى انه لا يسأله يقول له حتى انه ويسأله يقول به اي عبدي ارأيت منكرا ولم تنكره فاذا لقن الله عبدا حجته قال اي رب وجدت بك وخذت الناس وثبت بالصحيح ما ينبغي للمؤمن ان يدل نفسه قالوا وكيف يدل نفسه وكيف يدل نفسه يا رسول الله قال تحمل من البلاء ما لا يطيق ذلك فالله يؤتيه من يشاء أو من اكتفى بها من الصفات فإن لا واحد وثبت بالصحيح ما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق لا القاعدة في الدنيا أن أبو بكر والله ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الراجع على الابن إن كان منك وقوله بالحق حسن قد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من دينك وفي غير نفسك إن يستطيع بلسانه إن يستطيع بقلبه ذلك أضعف الناس ومن ينبغي أن يسكت مجرد فوق الناس ومن يستطيع أن يتكلم يتكلم ويقول الحق هذا حرام هذا واجب البلاغ والبيان أما التعليم بجد فعلى حفظ الطاقة وكذلك القول باللسان إذا منع منه فلم يستطع لأنه يضرب ويهدد ضرب قادر يكون عنده غير هل فرقت الله شيخ؟ قوله نعم طولني من قد يدرك في الجامعة ولا يدرك في المعجوزة كل على حسب الرجل نعم قوله في الصحيح يا شيخ رحمه الله الحديث وجدت عند الترمذي وابن ماجه ولم اجد له طريقا اخر وكله من طريق علي بن زيد وابن جدعان عن الحسن عن جندب عن حذيفه. يا علي بن زيد لا يسمن محتمل الأرض يكون صحيح اكتب الحديث الصحيح عنده قد يكون صحيح معلم من رحمه الله ما غيره الصحيح هذا لا اذكر انه مرض لا في وقت ولا في وقت ولا في وقت اكيد ينبغي يتبع اظن لا يتبع تقرا لحظه عم لا حول فقط زوجته الترمذي وابن ماجه فقط ولا هو عند علي بن زيد فإن الله ذلك غير الله يؤتيه من يشاء أو من اتصف بها من صفاته فإنما هو من فضل الله عليه وتوفيقه له والله واسع عليم أي واسع الفضل عليم بمن يستحق ذلك ممن أحرمه إياه وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله إنما يحرمه إياه بالله يحرمه وقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله ورسوله والذين آمنوا أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم رابعة بل ولايتكم رابعة إلى الله ورسوله والمؤمنين وقوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أي المؤمنون المتصدقون بها المتصفون بها لاصطفاف إقام الصلاة من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام وهي له وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين وأما قوله وهم راكعون وقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة أي في حال ركوعهم ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى وحتى أن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه وذلك أنه مر به سائر في حال ركوعه إذا أعطاه خاتما وقال ابن أبي حاتم حدثنا الربيع بن سليمان المرادي حدثنا أيوب بن سويد

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك والناس يصلون بين راكع وثابت وقائم وقائد وإذا أبسيه من يسأل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطاك أحد شيئا قال نعم قال من قال ذلك الرجل القائم قال على أي شيء على أي حال أعطاكه قال وهو راكع قال وذلك علم أبي طالب قال وكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك ويقول ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا وإن حزب الله هم الغالبون وهذا إسناد لا يصح به إلا ثم رواه ابن مرتضي في الحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه نفسه وعمار بن ياسر وابي غازل وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف اسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بإسناده عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله انما وليكم الله ورسوله نزلت المؤمنين وعلي بن ابي طالب اولهم وعلي بن ابي طالب اولهم. قال ابن جرير حدثنا النبي حدثنا عبده عن عبد الملك عن ابي جعفر قال سالته عن هذه الايه انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قلنا بل الذين آمنوا قال الذين آمنوا قلنا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب في علي بن أبي طالب قال علي بل الذين آمنوا بلغنا أنها نزلت في علي بن أبي طالب قال علي من الذين آمنوا وقال أصدق وقال أصدق عن السدي نزلت هذه الآية في جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مر به سائل وراكع في المسجد فأعطاه خاتمه وقال علي بن أبي طلحة الوالدي وقال علي بن أبي طلحة الوالدي عن ابن عباس من أسلم فقد تولى الله ورسوله وفقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا رواه ابن جرير وقد تقدم من الأحاديث التي أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه حين تبرأ من حزب اليهود ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين ولهذا قال تعالى فتعالى كله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا وإلا حزب الله هم الغالبون كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم رضي الله عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح بالدنيا والآخرة ومنصور بالدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. المؤلف أوضح أنها عامة برقاقة بهدي أن غير المراد أداء الزكاة فلا وهم راكعون وإن المراد الخضوع لله المقيم للصلاة ويقيم الزكاة وهم راكعون لا عن رياء ولا عن تبعة ولا عن تكبر يؤدي لنا عن خضوع وذل لله والراكع خاضع لله الذليل لله من تسجد بين يديه. هذا الايمان يعبدون وحده ويصلون ويزكون ويؤمنون ويحجون ويجاهدون يكون خاضعون لله ذليل لله ليس متكبرين ولا متعظمين ولا مرائين بل يؤدي ما يؤدي من اعمال الصالح عن خضوع لله واخلاص له وذل بين يديه سبحانه وتعالى والركوع الذل والانتصار. نعم في

في إبراهيم ورسول الله إذ قالوا لقومه إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبكى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبكى حتى تؤمنوا بالله وحده ويعود منه أصلع الكفر اليهود والنصارى والمسيحيين والمجوس والملحدة وغيرهم من سائر وعلى كفر يجب قومه بالله وعداوته بالله وجهادهم كما شرع الله حتى بالطاقة إلا ما أدى جيشهم من أهل الجزية ومن اليهود والنصارى والمجوس نعم فإنهم يقرون بالجزية مع بغضهم بالله ومع معاذاتهم بالله ولكنهم يقرون بالجزية ولا يظلمون ما داموا منتجين من الصراط والذل والجزية وقوله تعالى واتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشر الله إلا اتخذه هؤلاء هزوا ولعبا كما قال تعالى لا ترى الهزو واللعب تهيجا على معاداتهم وترهيبا في القاتل على وجههم ولهم أعداء لا يجب اتخاذ أولياء ولو لم يحسنوا ولو لم يلعبوا ولو كفروا ولو أظلموا ولو احترموا ولا داموا لم يتركوا في الإسلام هم أعداء يجب اتخاذ أولياء وأصحابا وأصدقاء ولا اتخاذهم بطانة ولا تقديمهم على المسلمين إلى غير ذلك ولكن لا يلزم من هذا أن يصدق عليه أو ينصحوا أو يرجعوا إلى الخير أو توصل أرحامهم لا يمنع إذا كانوا ليس حربا لنا إذا كانوا مهادنين أو أصحاب الجزية ونحو ذلك ولا يكون شيء والإحسان إليهم بالمعروف والصدقة ونحو ذلك شيء إذا كانوا مهادنين على ذمة أو على عهد ثم قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون في الدين ولا يبينكم من ديارهم أن تبروا وتصدقوا إليه إن الله يحب المتقين الصحيحين هذه أسئلة بنت الصديق رضي الله عنها أن أمها جاءتها وقت الغبنة إنما يتقوا بين أهل مكة جاءت أمها راغبة تطلب العزيز والعون والإيمان فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جرت إن أمي مات جاء وردت عليه راغبة ويحسنها أفا أصلها لعلى الدين لقومه أمسك قال نعم صليح لأنه كان ذاك الوقت على عهد ليسوا على الحرب كان الصلح الذي جرى يوم الحديبة صاروا على عهد مجازة صلة المقر الثاني منهم والتقريب أما في حال الحرب حال نملك الغنى ونملك أهل لا يطلب فيه أبدا لا قليل ولا كثير يحاربون ويعادون ويتخذ معهم ويتخذ مع الأعداء الحربيين المقاتلة ونهب الأموال وقتل الرجال وقتل النساء والنسية لأنهم أعداؤنا لا يملك لهم ولا أمان ولا أحد والولاية ممنوعة في الجميع أو كان أهل حرب هو الآن ممنوع محرمة خالهم بطانة كذلك كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يقصروا في إدخال السلسل عليكم ودوا ما عنتم ودوا عنكم نظر صريح ودوا عنكم ودوا إدخال ما شق عليكم الأذى قد بدت البغضاء من أفواههم قلت في صدور أكبر بينات والآيات إن كنتم تعقلون الآيات نعم نعم صحيح مثل صلى الله عليه وسلم لا تدعو له لا تدعو له لا تدعو له لا تدعو له لا كما قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله ذي شيء فليس من الله ذي شيء إلا أن تتقوا من انتقاكم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وقوله وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا أي وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي هي أفضل الأعمال من يعقل لمن يعقل ويعلم من ذوي الألباب اتخذوها أيضا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ما لا يعقلون معاني عبادة الله وشرائعه وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص أو مراق حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى التأذين أقبل فإذا زود للصلاة أدبر فإذا قضى التزويد أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل السلام متفق عليه. وقال الزهري قال يبين لنا أن الاستهزاء والسخرية يؤمر الدين بصفاته في مراحل الأقوياء الضالين فإنه بعدم عقلهم وعدم فهمهم آيات الله وعدم عقلهم مقاصد الشرع يهزؤون بالصلاة ويهزؤون بالمسلمين وبعضهم قد يفعل ذلك عنادا مكابرة وتضليلا للناس فلا ينبغي للإيمان أن يواجه هؤلاء أو يتخذهم أولياء هم أعداء دينهم وأعداء شرعهم ومنكرون عن دينهم وعن نبيهم وعن ما جاء عليه الصلاة والسلام من هذا وإذا نادت الوصاة فمغم الوضعيفة نادي حاله وجب ثم الرجل في الفصل منهم ثم عاداتهم وينبغي تنبيه دائما على ان الاستهزاء والسخريه بالدين من السخريه بالله من صلاه الكفار من صلاه المنافقين قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد توبتم على ايمان السخريه بالدين او بالصلاه أو بالصيام أو بالحج أو بالجهاد أو ما أشبه ذلك معناه تلقف للدين وعلم للدين وتلقف لمن شرع ولمن جاء فيكون ذلك من أصناف الردة عن الإسلام ومن وجوه الردة عن الإسلام ولهذا ذكر العلماء من نواقض الإسلام الاستهزاء بالدين أو بشيء منه فإذا استهزأ بالصلاة وتلقفها لأنها عبث وإنها لا قيمة لها لا حاجة إليها أو ضاعت الوقت جدا عن الإسلام نعوذ بالله وهكذا إذا قال ذلك في الزكاة أو في الصوم في الحج أو في الجهاد أو بر الوالدين أو صلة الأرحام أو غير هذا مما شرعه الله عز وجل أو قال هذا فيما حرم الله في الخمر والزنا كأيرة حليم ذلك نقص عين بالدين ويسمى بذلك يكون هذا ايضا من قبل الجد عن الاسلام نعوذ بالله وهكذا لو استهزا بالجنه او بالنار او بالمعاد مما يدل على انه لا يؤمن بذلك وانه يضحك بذلك ويسمع بذلك فان ظهر منه يدل على استهزاء بذلك وتكريمه بذلك فلا يجمع المعلم لا لا يعتبر إذا كان الوصل عام لقديم أو من دعوة الإسلام من جرى أباقات من عالم الإسلام وجرى مريضا يهوديا لم يحزنه من عالم الإسلام لا سمع على يديه لكن يوقع في شرعية لا حرج هم المودة والمحبة هذا على

الحاصل أنه وضحت هذه الحكاية في أساب الحال إن كان من مقابل له الإسلام كان ممكن لأنه ما كانوا حالة بكل مكة لما رضيها عليهم لعبة المصر من جاعلهم بكم قالوا أخو كريم وأخي كريم وأنه أنتم الخلقاء أنتم الخلقاء ودخلوا في دين الأخوان والأسرة